بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله ابن مسلم أخي الزهري عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مزعى. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وحدثنا أبو كريب قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن هبيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فكأنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ثم قال رحمه الله: وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة، أو هذا ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له يعني أحد فيتصدق عليه، ولا يسأله ولا يسأل الناس. ليس هذا هو المسكين، ليس المسكين الذي يطلب الناس، وإنما المسكين حقيقة هو الذي لا يسأل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين المتعفف يعني الذي لا يسأل الناس، وقال: اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا، في أن المساكين هم الذين لا يسألون الناس إلحافا. أما من يتخذ المسكنة حرفة ووسيلة يطلب بها ويستكثر من الناس، فقد جاءت أحاديث الباب اليوم تحذره من هذا الفعل، وأن من امتهن التسول وجمع الأموال فإن هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وإنما ينقص أجره وثوابه بسبب هذه الفعلة الشنيعة، وهي سؤال الناس خصوصا إذا كان تكثرا. أما الفقير والمسكين الذي لا يجد فلا بأس به أن يسأل ما يغنيه، للحاجة التي ألمت به. أما إذا جعل ذلك مهنة وأسلوبا يجمع به المال ويستمرئ مد اليد سؤال الناس، فلا شك إن هذا لا شك أن هذا في حال خطيرة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي أن لحم وجهه يتساقط، وهذا ظاهره أنه حقيقة حتى يراه الناس ويعرفوا أنه كان في الدنيا متسولا يستكثر بما عند الناس. أما هذا المتسول الذي جعل التسول مهنة تجمع بها المال من الناس فإنه قد ارتكب إثما، بل إن هذا الفعل قد يكون محرما إذا كان الغاية منه الاستكثار. أما إذا كان محتاجا وكان لا بد أن يطلب من الناس ما يقيم أوده وما يعينه على العبادة والطاعة، فهذا أمر سائر، بل إن الشريعة الإسلامية راعت حال هؤلاء الفقراء والمساكين ففرضت لهم فشرعت لهم الزكاة وحثت الناس على الصدقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مسلمون مبايعون إذا جاءهم هؤلاء دفعوا لهم وأعطوهم وشاركوهم رجاء ما عند الله. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الفقراء في أن يعطيهم الأغنياء، وإنما النوم والنهي إنما توجه لمن اتخذ ذلك حرفة. لمن اشتغل بذلك وحرص أن يأخذ من مال الناس فهذا قد بدل وجهه لما عند الناس، ولهذا يعاقب يوم القيامة بأنه إذا طلى على خلق الله يحدث له من الأبرار يحدث له من الضرر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقد يراد بقوله ليس في وجهه مزعة لحم يعني أن وجهه علاه وكسته الذلة فلا يستطيع أن يبرز حاله وقد اشتهر بالذلة، لأنه بكثرة السؤال يرمقه الناس ويعرفونه، خصوصا إذا كان سؤاله تكثرا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل الذي يقوم به. هذا ما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك يدفع أمته لأن يتعففوا ولأن يربأوا بأنفسهم عن سؤال الناس، ولأن سؤال الناس وإلحاحهم هذا الفعل يجعل الناس يصفون المجتمع المسلم بأنه مجتمع كسول، وبأنه مجتمع نشئ وربي على الصدقة، لذلك عليه أن يكون مجتمعا عفيفا كريما حريصا على أن يتكسب مما خلق الله جل وعلا، وعليه أن يغتنم حياته بتعلم العفاف والعمل في سبيل الله. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث التي سقناها، وأولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الإمام الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر، فالحديث من مسند عبد الله بن عمر. قال إن لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ليس في وجهه مزعة لحم. يتساقط لحم وجهه وذلك لأنه طلب من الناس أكثر مما يحتاج، ولأنه جعل المسألة عملا ووظيفة وتكسبا، والإسلام لا يبيح السؤال إلا لأسباب ثلاث: رجل لا مال له وهو محتاج فيسأل، وعلى أهل الحجة وأهل الشرف والمكان أن يعرفوا به، لأنه قد أصيب بما يعجزه عن العمل. وأما النوع الثاني فهم الذين يتعففون ويتكففون ولا يسألون الناس ويكتفون بما أعطاهم الله جل وعلا من رزق. هذا النوع هم الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رخص له بأن يسأل الناس، من أصيب فاجعة أو أصيب بمصيبة فمتى لحقه شيء من ذلك يرخص له أهل الحجاء وأصحاب المسألة أن يتسول ويضع لنفسه منهجا إلى أن يستغني فيمتنع. ورجل تحمل حمالة بأن أصلح بين الناس أو تحمل دينا عظيما وهو حريص على أن يعيد الدين ويرد الدين لذلك رخص له أن يطلب ويسأل الناس أن يعينوه على سداد هذه الديون وما عدا هؤلاء فلا يؤذن لهم بأن يمدوا أيديهم. وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النهي مطلق المساعدة وإن لم تكن المساعدة مالا. وإن لم تكن عينا لكن قد تكون من باب توفير وسائل الحياة بين الناس. هذا ما حث عليه الشرع في هذه الأحاديث التي قرأناها، أولها حديث عبد الله بن عمر، وقد ساقه الإمام مسلم من طرق مدارها على حمزة ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الحديث الثاني فرواه من طريق عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن عليا قال أخبرنا معمر، فأصبح مدار الرواية على معمر حيث اشترك في روايته مداره على معمر الذي رواه عن أخي الإمام الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، لكن من دقة الإمام مسلم في روايته بين أن السند الأول فيه زيادة وهو أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، وأما على الرواية الثانية بأنها خلت من كلمة مزعة يعني ليس في وجهه قطعة لحم أو قطعة لحم، فيأتي وجهه وقد تساقط منه اللحم وهو كناية عن الذل. ثم روى الحديث من طريق ابن عمر أيضا، ثم جاء بشاهد لحديث ابن عمر وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني زيادة عن حاجته، وإنما يريد أن يكون وينشئ لنفسه مالا، وهذا إنما يقع لمن لم يدرك خطورة السؤال. فالأصل أن الإنسان يعمل، والأصل أن الإنسان يغني نفسه بعمله ولا يكن عالة في مجتمعه على غيره. فقال في هذا الحديث: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني استزادا ليكون لنفسه مالا، فإنما يسأل جمرا، يسأل الناس جمرا، فمن شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر. فهذا الذي يعطاه من قبل الناس لا ينبغي أن يظنه خير، وإنما هو شر، لذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن من سأل الناس استزادة عن حاجته فإن هذا الفعل محرم، حيث توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أسباب دخول النار. هذا ما دله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يشهد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وهذا الحديث فيه توجيه منه صلى الله عليه وسلم للمحتاجين من أمته ألا يتكلوا على الأغنياء، وأن تكون لهم أعمال يتكسبون منها وينفقون على أنفسهم ويتصدقون، بحيث يكون الرجل أو المرأة في مجتمعه ذات وجاهة، لا أن يبقى الإنسان في دائرة الذل نتيجة مد يده للآخرين. وإن هذا الصنيع يتنافى مع مروءات الإسلام وشموخات آداب الإسلام. فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحطب، يعني يغدو إلى أطراف المدن وإلى الغابات وإلى أماكن نمو الشجر غير المملوك لأحد، فيحطب يعني يجمع حطبا يحمله على ظهره ثم يأتي ويبيعه بين الناس، لأن أمثال هذا النوع من الحطب للأمور المستهلكة التي يحتاجها الناس. قال: فيحطب على ظهره فيبيع ويؤمن لنفسه حاجتها ويستغني بها عن غيره، وإذا فاض شيء من المال تصدق به، فتكون هذه الأعمال التي يقوم بها يعيش بها حياة، وبدلا من أن تكون يده اليد السفلى، عندئذ تكون يده اليد العليا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه ذلك تعليما عمليا، حيث جاءه يسأله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المسألة، ثم سأله هل يملك شيئا، فأخبر أنه يملك حلسا وبعض الأغراض، فأمره أن يبيعها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن بيعها وباعها بدرهمين، فأمره أن يشتري بدرهم قدوما أو فأسا، ويشتري بالدرهم الثاني طعاما لأهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمره أن يشتري بدرهم طعاما يلقيه إلى أهله، ويذهب ويحتطب ويبيع، وقال له: لا أرينك 15 يوما. وبعد تلك الأيام عاد الرجل وعنده من المال نتيجة هذا الجهد وهذا العمل الذي بذله، فهو توجيه منه صلى الله عليه وسلم للعاطلين من الناس أن يهموا وأن يعملوا ولا يكونوا عالة على الآخرين. ولذلك قال: فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وإن على الإنسان أن يبدأ بمن يعول يغنيهم ويبعدهم عن طريق التسول. هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعيش في مجتمعه حياة إيجابية يسهم في نمائها ويسهم في استقرارها ويسهم في إيجاد الحلول التي يستفيد منها الناس. ولا ينبغي أن يكون الرجل في حياته ومجتمعه سلبيا يعتمد على غيره في طعامه وشرابه ولباسه، هكذا جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله الروايات الأخرى والتي هي بمثابة المتابعات، فروى من حديث أبي هريرة عن طريق قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم من كبار علماء التابعين، بل إنه قدم المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قيس بن حازم أو قيس بن أبي حازم في هذه الرواية: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه. ثم ذكر بمثل حديث بيان، يعني الذي روي في أول الدرس. هكذا كان توجيهه عليه الصلاة والسلام. ثم روى الإمام مسلم الحديث من طريق شيخه أبي الطاهر ومن طريق شيخه يونس بن عبد الأعلى مخرونا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب يعني يجمعها من أماكن نبت الشجر فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس رجلا يعطيه أو يمنعه. كل ذلك دليل على منع السؤال لغير المضطر. أما من كان قادرا على العمل فلا يجوز له أن يسأل. ثم قال رحمه الله رواية أخرى يرويها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعن سلمة بن شبيب أيضا مقرونا قال أخبرنا محمد مروان وهو ابن محمد الدمشقي وهو مروان ابن محمد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين والحبيب الأمين هنا هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجددوا البيعة ليأخذ منهم العهد في أنهم لا يسألون الناس وعدم السؤال هنا أو لا يسألون الناس والمراد بالسؤال هنا جميع أنواع المسألة وعلى رأسها وأولها لا يسألون الناس مالا أو طعاما كما يسأل الفقراء بل إنه فهم منه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يسألون قط عن أمور يستطيعون فعلها ولا يحتاجون إلى من يعينهم على ذلك. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم كان إذا سقط من حماره أو مركوبه شيء يستنكف أن يسأل أحدا يعطيه ذلك حرصا على العهد الذي أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل أنه ينزل عن أنه لا يسأل الناس بل ينزل وإن تكلف ليأخذ غرضه ومتاعه. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. واعتبروا الاعتماد على النفس هو الأصل والمنطلق الذي يعمل به ما دام الإنسان قادرا، فلا يكلف غيره ولا يسأل غيره عن ذلك، بل إنهم كانوا يتكلفون في السعي فيما يقومون به من عمل تجنبا لئلا يكون ذلك ديدنا لهم، ولئلا يكون ذلك سبيلا ووسيلة إلى أن يسأل الناس الآخرين، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثل بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى. قال ولا تسأل الناس شيئا، يقول فلقد رأيت بعض أولئك البذر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل كان ينزل من على ظهر الجمل أو ظهر الحمار أو ظهر الخيل ليلتقط لقطته بنفسه وليأخذ ما سقط منه. هذا ما ضمنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك بمجموع حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة بمنع السؤال، وأن من أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن السؤال مطلقا، لكن جاءت أحاديث تستثني وتأذن للمسلمين في بعض الأحوال أن يسألوا الغير ولا يضرهم ذلك، وهذا ما يكون إن شاء الله محل درسنا يوم غد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.